إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. أحببت اليوم أن أخالف العادة في اتباع آيات سورة البقرة لطارئ طارأ علي قبل يوم وأنا أقرأ جزءا من سورة مريم، وذلك أنها هنالك آية تشد إليها الرحال بحق، فيها تفسير لقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ذكر المفسرون فيما ذكروا من تفسير قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم أن المنعم عليهم هاهنا هم المسلمون، وأن المغضوب عليهم هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. هذا معنى صحيح، لكن كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من حاد الله وحاربه فهو مغضوب عليه، نعوذ بالله من غضب الله. فمثلا المسلم إذ يتعامل بالربا يقع في غضب الله، لأنه يعلمه الله بحرب منه ومن رسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهكذا زواليك، فغضب الله نعوذ به سبحانه وتعالى من غضبه وسخطه متعد إلى كل من توفرت فيه علة بني إسرائيل، يعني السبب الذي كان في اليهود فاستحقوا به غضب الله، هذا السبب ما دام يتحصر في شخص سواء كان من المسلمين أو من غيرهم فهو يستحق غضب الله نعوذ بالله من غضبه. وكذلك الضلال كما وقع للنصارى في عقائدهم وقع أيضا لكثير من المسلمين في العهد الأول وفي العهد الآخر في عقائدهم أيضا. أما المنعم عليهم فهم بالإجمال كل من آمن بالله واستقام على صراطه المستقيم من عهد آدم مرورا بالرسل والأنبياء الأوائل كنوح عليه السلام ومن ركب معه في السفينة، وكل الذرية الصالحة من آدم ونوح وإبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فأولئك كلهم منعم عليهم. وحقيقة الإنسان حينما يتأمل هذه العبارة صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الدعاء الذي نسأله ربنا جل وعلا صباح مساء في صلواتنا فيه سر لا شك. وقد علم وبينت من قبل أن سورة الفاتحة هي من أعظم السور في القرآن، بل هي أعظم سورة نزلت من السماء في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن نفسه، كما بينت في الحديث السابق في قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم وقفت بعد على قول الله عز وجل من بعد ما سرد كثيرا من قصص النبيين والرسل من سورة مريم، إلى أن قال جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. فإذا هي الذرية المؤمنة الصالحة من الرسل ومن أتباعهم، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل ويعقوب عليه السلام، وإسرائيل وممن هدينا كل المهتدين، واجتبينا، الاجتباء هو الاصطفاء والتخليص من الشرور ومن الأهواء. ما وصفهم؟ وهذا هو المفتاح، مفتاح الآية، يعني مفتاح الإنعام، هذا الدعاء الذي تدعوه كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما الإنعام؟ كيف تحصل هذا المعنى العظيم الذي هو سر في حقيقة الأمر، سر الصلاح؟ كيف استطاع الأنبياء والصديقون من بعدهم أن يستقيموا على هذا الصراط دون أن تفتنهم الفتن؟ والفتن كانت في كل مكان وفي كل زمان، صحيح أنها في زماننا أشد، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ووصفها بأنها فتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم منكم حيران. لكن مع ذلك كتاب الله أعظم وآياته أقوى، إذا سلطتها على ظلمات الفتن أضاءتها كما يضيء البرق الظلام. نحتاج إذن فقط إلى الإمساك بمعصم السيف من أجل أن تستعمل نصله في ضرب الظلام وفي شق الضلال من أجل أن تبصر. ذلك هو قوله سبحانه وتعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا سر من أسرارهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم إذن شأنهم أنهم إذا تليت عليهم الآيات خروا سجدا وبكيا. هذا الأمر لا يتكلف، حينما تتأمله تجده أنه إما أن يقع بصورة تلقائية أو لا يقع. والإنسان إذا خر أي أنه انهار، خر عليهم السقف أي انهار كطحطحة واحدة، فكأنه يسقط بشكل لا إرادي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هي اللي كنسميه بالدارجة راب، الحاتي لراب، يعني هو واقف ثم يخر زلة واحدة، فكأنه كان متماسكا يناجي ربه أي موسى عليه السلام. فلما أبصر نور الله جل وعلا يدك الجبل جعله دكا، جبل طواطا، لم يستطع موسى أن يستوعب المنظر، لم يطق أن ينظر أو أن يبصر إلى تلك الحقائق الربانية الكبرى، فكأنما أغشي عليه، وقد أغشي عليه فعلا، خر موسى صاعقا. والصعق أن يسقط الإنسان مغشيا عنه. فلذلك قلت يعني أن يخر الإنسان، الخر إلى الأرض هو انهيار، انهيار. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يقع لهم انهيار ويسقطون إلى الأرض ساجدين ويبكون. هذا البكاء إذن متزامن مع الخر إلى الأرض أو السقوط. خروا سجدا يعني سقط ساجدا، هو يهوي إلى الأرض ونيته السجود إلى الله جل وعلا، في الوقت نفسه يبكي من هول ما رأى. لا يمكن أن يقع مثل هذا لأحد إلا إذا أبصر شيئا جعله يكون كذلك. لولا أن موسى عليه السلام رأى من آيات الله ما رأى في الجبل حينما جعله الله دكا لما خر صاعقا. وموسى معروف شخصية قوية جدا، فوكزه موسى فقضى عليه، قوية كالمجوش تغضب، ثم له جرأة أيضا وهو من أولي العزم من الرسل أيضا. ومع ذلك طبعا لأنه بين يدي الله، بين يدي رب الكون جل وعلا، فحينما أبصر بعض آيات الله، بعض آيات الله، لم يطق ولم يتحمل هذه الحقائق الربانية الكبرى، فغلب على نفسه ووجدانه فخر صاعقا. فتكلف هذا إذن لا قيمة له، وإنما يقع لمن أبصر شيئا. فهذا مثال موسى، مثال حقيقي، يعني أنه أبصر آية الله تتحقق في الجبل، هذا جبل عال يملأ المكان ضخم، فإذا به يصبح كأنه لم يكن، جعله دكا تواطى، يرى وينظر إلى الصخر العالي الرفيع كيف خسف الله به الأرض ونزل وابتلعت الأرض الجبل بصخره وبقضه وبقضيبه. فإذا كان موسى عليه السلام يبصر حقيقة، وإبصاره هذه الحقيقة جعله ينهار ولا يطيق أن يتأمل ولا أن يستوعب ذلك المنظر الرهيب. هؤلاء الأنبياء من ذرية آدم ونوح وإبراهيم ثم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعوهم من المهتدين وممن هدينا ومن الصديقين، كل أولئك يخرون سجدا وبكيا بشيء واحد: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. ما معناه إذن؟ نقيسه على قضية موسى. إنهم إذن يبصرون شيئا في آيات الرحمن، كما أبصر موسى آيات ربه في الجبل، هؤلاء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، ها هنا معنى يقع بالذهن، لا تنطق به العبارة ولكن تشير إليه الإشارة. إذا تتلى عليهم آية الرحمن أبصروا حقائقها، هكذا تبني عليها في التفسير. أبصروا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أبصروا حقائقها فخروا سجدا وبكيا. وإلا فلمجرد التلاوة والسماع للقرآن لا يحدث مثل ما كان يحدث لهم، وهذا القرآن لا يزال يتلى بين أيدينا ولا يقع لنا شيء مما كان يقع لهم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، وهنا المقصود الكتاب المنزل، سواء كان توراة بالنسبة لأهل التوراة في عهدهم، أو إنجيلا بالنسبة لأهل الإنجيل في عهدهم، أو زبورا بالنسبة لأهل الزبور في عهدهم، أو قرآنا بالنسبة لأهل القرآن في عهدهم. هذه ماشي الآيات الكونية، هذه الآيات القرآنية أو الكتابية لنجمع كل آيات الرحمن. لما؟ لأنها تتلى. إذا تتلى هذا الشيء كيتقرأ، فإذن هو كلام الله جل وعلا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ماذا يبصرون إذن؟ إذا كيشوفوش كيشوف، كانوا يبصرون المتكلم، لأن القرآن كلام الله. فإذا سمعوا كلام الله جل وعلا أبصروا من تكلم به. طبعا لا يبصرونه بأعينهم، وإنما يبصرونه سبحانه وتعالى ببصائرهم، لأنه جل وعلا لا تدركه الأبصار. وكذلك موسى لم يبصر ربه، لم يبصر ربه، ولا أحد من العالمين أبصر ربه، وإنما يبصر الرب جل وعلا في الجنة، جعلنا الله من أهل النظر في وجهه الكريم. فهؤلاء إذن كانوا يبصرون الرب جل وعلا متكلما بالقرآن ببصائرهم. أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أمثلها هنا بمثال ولا مشاحة في الأمثال، وإنما هو للتقريب والتفسير. حين يوصل إليك صاحب لك، حبيب قريب، رسالة مكتوبة، وبينك وبينه آلاف الكيلومترات، فتجعل أنت تفتح الرسالة وتقرأ رسالة من تعرف، بشرط من تعرف، أما من لا تعرف فلا يقع هذا. من تعرف الذي يحدث، يعني أحببت أم كريت، بالسيف عليك يوقع بشي لي ولك، أنك حينما تقرأ الرسالة تقرأها أنت بصوتك، ولكنك لا تسمع صوتك، تكاد تسمع صوت الذي أرسل لك. راك أنت اللي كتقرأ، ولسانك اللي كيتحرك، والصوت ديالك اللي كاين، ولكن مع ذلك الذي يقع بالوجدان أن صورة المرسل تغلبه عليك بحركاتها وبأصواتها وبكل شيء، حتى أنه يتهيئ لك كأن صاحبك هذا يحدثك من خلال الرسالة التي بين يديك، مع أنك أنت راك تقرأها. وهذه تجربة طبيعية تحدث لأي الناس، سبحان الله العظيم، بسبب المعرفة بينك وبين المرسل، لأنك تعرفه وعندك معرفة به كبيرة. إذن ولله المثل الأعلى، قلت لكي تبصر الحقيقة القرآنية على أنها تنبئ عن كلام الله جل وعلا، على أن الآيات هي كلام الله، وجب أن تكون عارفا بالله. لأنك حينما تقرأ كلام من لا تعرف فإنه لا يحدث لك شيء، أي لا يحدث لك إبصار. أما إذا قرأت كلام من تعرف يحدث لك إبصار وجداني بصائري. ولله المثل الأعلى، كما بينت في مثال البشري في المراسلات البشرية، لما كتجيك رسالة من صاحبك إلا أنت كتعرف الصورة دياله، كتحضر الصوت دياله، يحضر حركته حينما يتكلم، كيف يتكلم تحضر، تكاد تسمع نغمة صوته ووقع لسانه بالأحرف وبالحركات، لأنك تعرفه. أما كتجيك واحد الرسالة ما عرفش كاش كمولها، مجهولة، تجعلك في ضباب، كتقرأ وتتالف. وكذلك من يقرأ القرآن اليوم وهو جاهل بالله، لا يعرف شيئا، لا يبصر شيئا. ولذلك بزاف ديال الناس كيجيو من القرآن بحال أي كتاب من الكتب العادية، بحال ألف ليلة وليلة، حاشا ولا يتمثل. كثير من الناس اللي مع الأسف أضل الله أعمالهم وأعمى بصائرهم. المؤمن إذن ليبصر الحقيقة القرآنية عليه أن يشرع في التعرف إلى الله جل وعلا، لا بد من هذا. وهذا خلاصة العقيدة في الإسلام، على هذا الشيء باش بدأ الإسلام بالعقيدة. لأن ما معنى العقيدة؟ العقيدة كلها اختصرها في كلمة واحدة، هي التعريف بالله. نهار تعرف الله جل وعلا بعد ذلك يسهل كل شيء بعده. إذا قرأت الآية أبصرت حقيقتها، وأبصرت المتكلم بها، وأبصرت حقائق الكون بعد ذلك، وإذا كان لك جهل بالله سابق فلن تبصر شيئا إذن. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذو ناس يبصرون إذن، يبصرون هذه الآيات ويبصرون حقيقتها كيف تكلم بها الله جل وعلا. هؤلاء هم الذين فعلا أنعم الله عليهم، وهذا التعبير عجيب، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. أول النعمة إذن في الدين إبصار الحق سبحانه وتعالى، إبصاره توحيدا وتجريدا وتفريدا. بدأت إذن، بل صرت منعما عليك، وتحققت بدعائك اليومي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هم هادوا، أنعمت عليهم، هم هادوا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، أي المؤمنون أيضا مش غير الأنبياء، من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، يعني من المؤمنين الذين صدقوا نوحا. وتصديق نوح كان صعيب، علاش كان صعيب؟ لأنه كان يخبر الناس بأن الطوفان سيأتي على البلاد والعباد، صعيب حقيقة غريب. ولذلك الذين آمنوا مع نوح كانوا قلة، يالله اركبوا في السفينة، شي لاخر شعر الغرق، غرقا في الدنيا وهلاكا في الآخرة نعوذ بالله. ولذلك كانوا ممن أنعم الله عليهم بإبصار الحق، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. ذرية إبراهيم طبعا بنو إسرائيل والمسلمون الذين اقتدوا برسول الله محمد بن عبد الله. ثم ذكر بعد ذلك إسرائيل نفسه وهو نبي الله يعقوب. وإسرائيل قال وممن هدينا، وهذا لفظ عام في من وقعت عليه الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آياتنا، هذا تعريف بهم، يعني مثلا ما كيشوف أولئك الذين أنعم الله عليهم، يعني كيفاش دايره النعمة، لأن هذه كلمة مجملة، والمجمل لا يتبين معناه إلا بتفسيره من لدن الشارع نفسه كما يقول علماء أصول الفقه. مجملة أنعمت عليه باش أبي الخلق أم بالصلاح أم بالصلاة أم بالحج لا ندري، فبين الحق كيف أنعم عليهم وبما. قال إذا تتلى عليهم، هذا تفسير، جملة تفسيرية، إذا تتلى عليهم أي شأن الهداية التي وقعت لهم أنها هكذا، إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا لا يتمالكون أنفسهم من عظمة ما يرون ويبصرون، من جمال النور الذي يدركون حقائقه في آيات الرحمن، من هول الحقائق الكونية الكبرى العظمى، حقائق الخلق، حقائق التاريخ، حقائق المستقبل، حقائق عالم الشهادة، وحقائق عالم الغيب، من هول هذه الحقائق التي لا يسمعون بها فقط، أي أنها تتلى فقط، لا، بمجرد التلاوة يقع لهم إبصار، أبصر، وليس من رأى كمن سمع، فرق كبير. وأعظم العلم ما أخذ مشافهة، أي بحضور وبلقاء مباشر فيه إبصار، تأخذه بحركاته بأحواله. وكذلك علم هؤلاء أخذوه عن الله جل وعلا إبصارا وليس سماعا فقط، وأقول إبصارا مرة أخرى بالبصائر لا بالأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والقلوب هي محل البصائر. ولذلك قلت أكثر من مرة إن آيات القرآن، كل آيات القرآن إنما جاءت لتكون بصائر للناس، يبصرون الحق من خلالها. قد جاءكم بصائر من ربي، هذا بصائر للناس. إذن هؤلاء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، يخرون سجدا، قلت لأنهم لا يتمالكون أنفسهم من عظمة ما يشهدون ويبصرون، ثم يبكون، يبكون، والإنسان يبكي في مثل هذه المواقف لأنه حينما يرى الجمال والجلال ويرى نفسه بعيدا بعيدا جدا عن إدراك ذلك الكمال وإدراك ذلك الجمال، بعيدا يبكي خوفا ألا يصل إلى تلك المنازل وتلك المقامات، ويبكي أيضا حينما يرى السابقين قد سبقوه وأنه كان لاهيا تائها ضائعا وأنه كان غارقا في شهواته. هؤلاء حينما يكون حالهم على هذا الوزان العجيب يقربهم الله جل وعلا وتحصل لهم النعمة، أولئك الذين أنعم الله عليهم. ولذلك كان أعظم دعاء في الإسلام، أعظم دعاء في الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما يمكن يكون هذا الدعاء دعاء عادي، مستحيل. يكون كان دعاء عادي كما يتقل علينا رب العالمين بقول قراوه 17 مرة في اليوم في الفريضة. رب العالمين لا يعبث في التشريع سبحانه وتعالى، وتعالى عن العبث لا يعبث بالتشريع، ولكن لأنه سبحانه وتعالى يعلم حق العلم ما إنعام الله على المؤمن، جعله لك دعاء يوميا لحظيا كل لحظة كل صلاة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إذ لو تحققت بك نعمة الله بالهداية إلى الصراط المستقيم وبالتثبيت على الصراط المستقيم إذن تكون من الآمنين، تكون من المبصرين. وإلا في القضية أنا مش قضية إيمان بمعنى إسلام، زمان قال العلماء هذه الهداية أنا مش الهداية الإسلام، لأن لا يقرأها إلا المسلم أصلا، راك تصلي بها راك مسلم، وإنما هي زيادة شيء آخر، يقولون هو التثبيت على الهداية. نعم، ولكن التثبيت بأي شيء؟ التثبيت إنما يثبت من بلغ اليقين، وصل اليقين، ولا يبلغ اليقين إلا من أبصر حقيقته، اللي ما شافش الحقيقة لا يبلغ اليقين، كيبقى ديما في الظن. فأن تبلغ اليقين حقا أن تبصر. ولذلك كما قلت قبل الكفار يبلغون اليقين عند الموت لأنهم يبصرون، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قبله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، الموت وهو يقين للمؤمن وللكافر لأنه يرى الحق كما هو. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قالها الكفار حينما بعثهم الله جل وعلا من مرقدهم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فأجابوا أنفسهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهو شيء عجيب إذن يقع للإنسان حينما يبصر الحقيقة كاملة. ثم قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نستخلص إذن هاهنا ثلاث عبر. العبرة الأولى إبصار الآيات، إذا أردت فعلا أن تحصل نعمة الهداية أدرك آيات القرآن إبصارا، تعلم كيف تبصر حقائقها، فإذا أبصرتها كان لك هذا المعنى، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا الأول. الثاني وهو ما نزعه الله جل وعلا من الذين خلفوا جيل الأنبياء والصديقين والصالحين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نتيجتهم فسوف يلقون غيا. فإذا الذي أفسد الناس بعد الأنبياء والعلماء المهتدين الصالحين المصلحين إنما هو أمران، إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. وحقيقة فعلا لو أن الناس اليوم استقاموا على هذين الأمرين فقط لأبصروا، وإذا أبصروا حصلت لهم النعمة، نعمة الإبصار ونعمة الهداية الكاملة. لو أنهم رجعوا إلى الصلاة حق الصلاة، ولو أنهم تمردوا على الشهوات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إضاعة الصلاة لها صور متعددة، إضاعتها مطلقا وهو حال الذي لا يصلي أصلا أو ينقطع وهما سواء، أو إضاعة أوقاتها يصلي ويجمع الأوقات لغير عذر شرعا، أو إضاعة مقاصدها، فكثير ممن يصلي الأوقات بالمساجد والجماعات لا يدرك ما الصلاة ولا يعي حقيقتها ولا يبصر جمالها وسفارها وكمالها، ولذلك فهو لا يتغذى بها، فهذا أيضا أضاع الصلاة. بمعنى من المعاني حقيقة أن الذي يضيع أصلها ورسمها أخطر، ولكن كمال الصلاة أن يصطبر العبد عليها. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليه اصطبار. والتعبير بالصبر بإضافة الطاء زيادة تدل على الحرص الشديد والصبر المضاعف المضاعف، وهو معروف في العربية أنه لما كتكون في فعل ثلاثي وكيتزاد له حرف فيدل الحرف الزائد على شدة وقوة في ذلك المعنى الأصلي. كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى ولو شدة، واخا غير شدة، لأن الشدة معنى حرف دخل جديد، كما في قوله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. فهنا ضغط الشدة والشدة فيها حرف تضعيف، فقال العلماء إن يطهرن الأولى يعني انقطاع دم الحيض، ويتطهرن الثانية الاغتسال بعد دم الحيض، فهم ذلك فقط من هذه الشدة لزادت. فقالوا كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فما بالك إذا كان الحرف من غير جنس الكلمة. هذا الحرف هذا اللي زاد في الطهارة راه حرف يعني من نفس لها يطهرنا يتطهر لها تضعفت، هو الحرف نيت نفسه تعود. أما في الاستبار فهو حرف آخر صاد جاء طا، فهو يدل على أن الزيادة أقوى وأشد، كما تقول في زدردة أصلها هي اللي كنستعملوا بالدرجة زردة يزريدو زردنك زريدة يزردو عفوا كفهما يفهموا وكسرطة يسرطوا نفس تعبير يعني وزنا ومعنى. فلما كتقول ازد اراد يعني انه اكل بشكل نهيم ماشي يعني اكل عادي فوق القياس. وكذلك قوله جل وعلا واصطبر عليها يعني الصبر الدائم اليقظ، وهذه حقيقة تقع لنا جميعا. الصلاة سبحان الله غير تغفل عليها واحد ماشي نهار لا غير واحد اللحظة صافي كتأثر لك الصلاة اللي جاية، صليت الفجر في وقته وتغفل واحد شوية ما بين الفجر والظهر كيضيع عليك الظهر، إما أن يضيع وقته أو أن تضيع جماعته. صليت الظهر في وقته بجماعته تغفل من وراه شوية مشى العصر، فيحتاج حفظ الصلاة إلى حالة طوارئ، حالة استنفار قصوى ضد من؟ ضد الشيطان. وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها، وكان يامر أهله بالصلاة. شيء عجيب جدا، الصلاة كانت عند الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام وانتهاءا بمحمد بن عبد الله، كانت أعظم عمل في الدين حرصوا عليه عمل. اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، الحديث الصحيح، وكتب بها عمر إلى عماله، واعلموا أن خير أعمالكم عند الصلاة، فمن حافظها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. هذا عمال ديال الأمصار وديال الأقاليم ديال سيدنا عمر، في رواية الرواية على عمر بن الخطاب وأيضا على عمر بن عبد العزيز، صفت لهم كيوصيهم زعما بغا يوصيهم على الرعية، عندكم تظلموا وعطيوا الحقوق ديال الناس، ما قالوش هذا الكلام، قال لهم صليوا، اللي صلى ما غاديش يضيع، واللي فرط في الصلاة غادي يضيع، غادي ياكل عباد الله ويظلم. واعلموا أن خير أعمالكم عندي الصلاة، فمن حافظها كان لما سواها أحفظ. اللي لقيتو شاد الصلاة مزيان ومنضبط غادي نعرفوا هذاك ما ياكلش عباد الله وما يظلمش، ومن ضيعها اللي ضيع حق الله، حق العبد من باب أولى وأحرى يدوز فيه. ولذلك من استقامت له صلاته الآن وقبل الآن وبعد الآن، والآن نتحدث عن زماننا وعن إنساننا، من استقامت له صلاته حق الاستقامة استقام له كل شيء، ومن ضاعت أو انحرفت أو اعوجت له صلاته اعوج له كل شيء من أمور دينه ومن أمور دنياه أيضا، وهو أمر مشاهد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، حقيقة مصيبة الشهوات، شهوات المال وشهوات النساء وشهوات الولدان، شهوات شهوات تقود الإنسان إلى الشرك بالله وإلى السحر وإلى طلب المستحيل من أجل الوصول إلى الغرض الذي بعثته في النفس شهوات. الشيطان اللعين يزين للناس شهوات الحرام فيركضون خلفها ركض الوحوش، فيضيعون بذلك كل رغبة في الصلاة. وسبحان الله الإنسان حينما يكون في الخطيئة متلبسا أو مقبلا ذوق العبادة لا يتذوق شيئا من العبادة، ما يجيش على لسانه، ولو صلى وصام لا يحصل له شيء من الذوق ومن الاستحلاء لحلاوة الإيمان، بسبب أنه قد غم على قلبه بهذه الشهوات التي تغرقه

وجدت نفسك، لأن الغارق في الشهوات مفقود، لا يعرف نفسه، لا يجد شخصه، هالك لأنه أسير ولا إرادة له. شحال من واحد كيسحب له راه في الشهوات، في خمور أو في فساد خلقي أو يعني نهار بغيته براه يلقاها. هكذا يظن كثير من الناس، ولكنه قد يجرب حينا بين الحين والآخر فيجد الانقطاع أصعب مما كان يتصور. لما؟ لأنه غارق، غارق في الشهوات، وطبع الله جل وعلا على قلبه وختم عليه، ختم عليه بالران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فذلكم الران في الحديث الصحيح، تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام في وصف القلب الذي تراكمت عليه الذنوب ونسجت عليه مثل الحصير، كما ينسج الحصير كما بينت قبل في غير ما مناسبة، حتى يصبح أي القلب كالكوز أي الإبريق القديم، مجخيا كالكوز، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا الإنسان فاقد لشخصيته، هو المتضرر الأول طبعا، لأنه لا يستطيع أن يقول لنفسه أنا أفعل أو أنا أقول، وإنما يفعل به، أي أن الشيطان هو الذي يفعل به، وأن الشهوة هي التي تفعل به، يفعل به ويقال له قل فيقول، أما هو فلا يقول شيئا ولا يفعل شيئا. وليس معناه أنه ليس بمذنب، كلا ليس هذا المقصود، ولكن معناه أنه فاقد لشخصيته، ليس له وجود حقيقي على المستوى المعنوي للكلمة، وإنما الذي يشعر بالحياة ويشعر بذاته وبشخصه المسلم المؤمن الذي يقول للكفر لا ويقول للشهوة لا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله من الغي. هذه الأمور الثلاثة، التلاوة حق التلاوة، يتلونه حق تلاوته، وإنما تلاوته حق تلاوته أن تبصر حقائقه، وأنت تتلو وتنزلها على مواقعها في النفس وفي المجتمع. والسفر إلى الله جل وعلا عبر مسلك الصلاة، المسلك الأول بعد العقيدة، لأن العقيدة أمر باطن والصلاة أمر عملي. المسلك الأول بعد العقيدة الذي يوصل إلى الله جل وعلا ويضمن للعبد كمال المناجاة، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، ويضمن للعبد جمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وذلك قول عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وباب المعرفة بالله جل وعلا أن تترقى بمدارج الصلوات، وأن تسير إليه عبر الخطوات إلى المساجد وإلى الأوقات، وأن تحرص الحرص كله على الحضور الوجداني القلبي كلما كبرت تكبيرة الإحرام بتوديع التراب رغبة في الوصول إلى رب التراب جل وعلا، وأن تعلن الحرب إعلانا لا خفاء فيها ولا مواربة على الشهوات من كل جنس الحرام، أن تشعر بأنه خبيثة من الخبائث، وأن تستقذره استقذارا كما يستقذر أحدكم النجاسة. هكذا وجب على المؤمن إن أراد أن يحصل هذا المعنى ويبعث إن شاء الله مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، تلك زمرة الطاهرين، تلك زمرة التوابين المتطهرين، ونعم الزمرة ونعم البعثة أن يبعث المؤمن في صف هؤلاء ومع هؤلاء، إذن يكون من الآمنين. هؤلاء فعلا هم الذين قال فيهم الحق جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر، فزع يوم القيامة، لأنه أمن في الدنيا وفي الآخرة بنعمة الهداية بهذا المعنى البصائري، أولئك الذين أنعم الله عليهم أي فتح بصائرهم للآيات، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فتح بصائرهم. والذي فتحت بصائره شيء طبيعي أنه يبصر الآيات، وأنه يدرك قيمة الصلوات ويرحل إليها، وأنه يدرك خطورة الشهوات فيستقذرها حقيقة. بهذه الثلاث يجمع المؤمن الخير كله، ثلاثة الخطوات مختصرة، إبصار الآيات، إقام الصلوات، ترك الشهوات. حقيقة عجيب فعلا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، خليوا هذه الآية في الأذهان بيكم، تدبروها أياما، عيش معها بالليل وبالنهار وسترى كيف أنك كلما تدبرت ازددت بها معرفة، عسى أن تكون لك مسلكا إلى الإبصار إن شاء الله. خليك معها وعيش بها ولها أياما، عسى أن تسلك إلى حقائقها. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ما أشبه هذه الآية بنا نحن في هذا الزمان، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، هي التي تغرق البلاد والعباد فعلا. فسوف يلقون غيا، فيضان، فيضان حقيقي هائل بالشهوات يغرق البلاد والعباد، وقل من ينجو. فاللهم اجعلنا من الناجين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من عبادك السالكين إليك وحدك لا شريك لك. اللهم بصرنا بالحق، اللهم بصرنا بالحق، واجعلنا من عبادك المبصرين. اللهم إنا نعوذ بك من العمى، عمى الضلال وعمى البصائر. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من العمين. اللهم اجعلنا من المبصرين، اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صحيح أن العلم بالآية يعطي فضاء أوسع وإن كان أسرع للتذكر، كيكون الإنسان عنده سرعة في الوصول، ولكن حتى الإنسان لما قارش كيوصل بإذن الله إن صدق الله جل وعلا، لأن المعاني التذكيرية مفهومة سهلة مش صعبة. الدليل على ذلك القرآن نفسه، ثم التجربة في الواقع المشاهد من لدن العوام لما قروش. ماذا يقول الله جل وعلا في القرآن؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، ماشي للتفسير، للذكر، فهل من مدكر؟ يعني بحال اللي كنقولوا بالدارجه ها العار، غير خص لي يتذكر، خص لي يتامل، خص لي يتفكر ويطرق باب الرحمن، راه رب العالمين يفتح له الباب. ولقد يسرنا تيسير القرآن للذكر، اي للعباده القلبيه التذكريه التدبريه. فإذا هذا التيسير عام في العلماء وغير العلماء، هذا من حيث القرآن. ولذلك يقول فهل من مدكر، وهذا على الإطلاق، كيف ما كان ومن المجا سيتذكر بإذن الله عز وجل إن طرق باب الرحمن بصدق وأنصت إلى الآيات بصدق وإخلاص. دليل ذلك من الواقع أيضا أن الله جل وعلا بقدرته وسره العجيب حفظ العربية حتى في اللهجة العامية، قرآن بالعربية، ورب العالمين حفظا للقرآن، باش يحفظ رب العالمين القرآن حفظ اللغة العربية، حفظها حتى في الدرجة العامية. كيف ذلك؟ صحيح أنه بالدرجة العامية كانت تكلموا بالعربية معوجة محرفة، ولكن من حيث المعاني الكلية زعما المعاني الكبيرة هي أولا واحد عدد كبير ديال الألفاظ العربية الفصيحة موجودة في العامية العربية من المغرب إلى المشرق نقدم فيها، هذا واحد. ثانيا أنها تستعمل اليوم كما استعملت قديما، دل عليه كثير من الأمور المعاشية، من بينها أن سبحان الله العظيم، وهذا من سر الله في هذه الأمة، أن اللغة العربية من اللي تحولت للدارجة العامية ما تفرقتش إلى لغات، بل بقيت عربية، لم يقع لها كما وقع اللغة اللاتينية. هاد الناس ديال أوروبا وأمريكا في الأصل كانت عندهم لغة واحدة هي جدة ديالهم كاملين، هي اللغة اللاتينية، وتفرقت ضربها الله تعالى فتشتتت، صارت فيها الإنجليزية والصبريونية والألمانية والطليانية إلى آخره، برتقيزية إلى آخره. ولكن واحد ما كيفهم واحد إلا تكلم الإنجليزي مع الألماني إطلاقا واش وقع التواصل، والفرنسي مع الهولندي إطلاقا واش وقع التواصل، يعني صارت لغات أخرى فرقهم الله عز وجل. العربية لا، ياك تفرقت العربية إلى لهجات، حنا كنسمعوا المصريين، كنسمعوا السوريين، كنسمعوا الفلسطينيين، العوام ديالهم ونفهم، كنفهموش كيقول، وهم يفهمون عنا المعاني المجملة، ماشي التفاصيل، ولكن المعاني العامة. ما كيناش لغة في العالم اللي من الساعة الأولى يتكلموا لها وتفهموا إلا ما قريتهاش وتعلمتها سنوات في عمرك، ولكن اللهجات العربية شوية، غير واحد شوية كتبقى تفهم المعنى، أولا من البداية كتعرف الكلام علاش كيدور، المعنى العام، ثانيا حتى التفاصيل، حتى العبارات الصغيرة الجزئية، واحد الأسبوع ولا شي حاجة كتعلم ليها، وتعرف اش كيقول بالضبط، وتقدر تترجموا اللهجة ديالك المغربية بالتمام والكمال، بل راه عندنا النساء العاميات اللي مدمنات على التلفزيون مع الأسف كيتكلموا بالمصرية بحال المصريات، ما قراوش شي في المدرسة، يكون كتفرج على التلفزيون الإنجليزي تبقى عمرها تما ما تطلع شي كلمة واحدة ديال الإنجليزي ما تحفظهاش، ولكن لأن اللهجة العربية عربية ولأنك أنت تتكلم عربية في الأصل هي العربية ديالك وديال الأخر وديال الأخر. هذا ماشي صنعة بشرية إطلاقا، صنعة ربانية، ليكون الجميع وإن تفرقوا يلتقون في مصدر القرآن الكريم، هو العين الأولى. عجيب فعلا هذا الأمر. فإذا القرآن لا خشية من ضياع معانيه التذكيرية، ماشي التفسيرية. التفسيرية ما لها العلماء، والصنعة صنعة ديال العلم وديال الخدمة بقواعدها، وهذا تخصص واختصاص كيقراو عليه الناس عمرهم كامل باش يفسروا باش يستنبطوا احكام الشريعه. حتى في زمن الصحابه معاني التفسيريه ما كانتش عند الصحابه كاملين، انما كانت عند الذين يستنبطونه منهم، فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليه. نزلت في الصحابه اولا، وهم انفسهم يعني فيهم الفقيه وفيهم الذي ليس بفقيه. فإذن هذه المسألة مسألة ديال اختصاص عند العرب أجمعين وعند المسلمين بصفة عامة. أما التذكير فالله عز وجل قال لنا كما ذكرت قبل ولقد يسرنا القرآن للذكر، عند كل شيء، العالم الجاهل اللي قاري اللي ما قاريش، فهل ممدك زيادة على هذا المشاهدة راك تقرأ القرآن للعوام كيتأثروا، ما يمكنش يتأثر إلا ما فهمش والو إطلاقا، كيتأثروا. التأثر دليل على أن القلب اتصل بالمعاني التذكيريه بالقران الكريم، كيعرف السياق بلي راه كيتكلم على جهنم واخا ما يعرفش يفسرها لك، كيعرف السياق راه كيتكلم على الجنه، كيعرف السياق راه كيتكلم على الحساب، كيعرف السياق راه كيتكلم على العمل الصالح، كيعرفوه كامل. ثم لان لغه القران ولات معلومه من الدين بالضروره. ما معنى معلومه من الدين بالضروره؟ يعني ولات واحد الحاجه اللي هي شعبيه متداوله كنربيو عليها اولادنا وربونا عليها والدينا، فذلك احكام القران. الناس كيعرفوا الخمر حرام، واش شي واحد مغربي مازال يحتاج يدخل المدرسة باش يعرف الخمر حرام؟ لا، كيعرفها من الدار. الصلاة واجبة، السرقة حرام، يعني هذه الأمهات من جلائل الأعمال ومن الفضائل، وكذا أمهات الرذائل التي هي أساس تشريع في القرآن الكريم وأصول العقيدة في القرآن، ولات عبر تاريخ ديال الإسلام ثقافة عامية عند الناس كاملين، العوام كيعرفوا هادشي. فلذلك حينما يتكلم المتكلم قارئا للقرآن كيكون راه سابق الأذهان المعاني العامة ديال القرآن، فيتواصل الناس مع القرآن. إذن أنت في حاجة إلى ماذا؟ في حاجة إلى إحضار قلبك وتقييده، فربطه مرابطة مع هذه المعاني التذكيرية، ما تخليش عود الشرود يبدأ يجيك، ترابط مع هذه المعاني التذكيرية، ترابط معها أي أنك تستفيد منها وتستوعب منها لقلبك ما يشفيه بإذن الله. عندك في قلبك أمراض، قطعا كلنا نعاني من أمراض القلب، تبرأ وتمرض. إنسان غير يخرج للشارع ويشوف يعني مرأة عارية، هذا مرض صافي، راه فيك بحال فيك شي جرحة، خصها الدواء ديك الساعة. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، والقرآن رأس الدواء وسيد الأدوية. فلذلك عجزك ضعفك كل ما تعانيه من هموم قلبك من شواغلك من ضعفك من عجزك من رغبتك في عبادة الله والتوبة النصوح إليه سبحانه وتعالى، القرآن هو الدواء. أنصت إذن إلى كتاب الله يتلى وأنت قائم أو حينما تقرأ، أحضر قلبك وذكره بتلك المعاني تذكير. إذا حصل لك هذا ركعت لله حقا، اللي كتركع لله كتلقى يعني أنك تعظم عظيما، مش غير دير واحد الحركة رياضية بحال كتلعب، لا، تعظم عظيما، كتشعر بأن هذا الركوع هو هيئة تعبدية يبصرك مولاك وأنت تحييه بهذه التحية التعبدية كما تحييه الملائكة في السماء. عجيب فعلا. ثم ترفع ثم تسجد كذلك وتدرك أنك بين يدي ملك عظيم، أنك تحت رب علي، تسبح ربك الأعلى وأنت جبهتك إلى الأرض وقلبك يرتقي يرتقي يرتقي، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنك ارتقيت في القرآن. لم يقل عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الآخرة عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. هذا في الجنة، الجنة درجات، كيقول لك قرأ كل آية بدرجة اطلع، الحد ديالك هو الحد ديال الآيات اللي كنت كتقرأ في الدنيا. هذا الارتقاء يقع في الصلاة أيضا في الدنيا أيضا، لكنه طبعا ماشي ارتقاء مادي كما هو في الجنة، كترتقي في النعيم، جنة فوق جنة، هذا ارتقاء معنوي روحاني.